الكلام قوي شويه عشان كده هنا مع النص اللي منفرد نفس الكلام ان يكون نص منفرده وتكون مفيش معها معصب ماشي فاذا وجدت منفرد يعني ماشي وليس معها ذكر معصبها تاخذ ايه الاخت الشقيقه تاخذ النصف فرضا ماشي يكون هلك ليس له ولد ولا اخ ولا نصف مره طيب الاثنين للاختين فصاعدا يبقى اثنين فصاعدا هم كام؟ اثنين طبعا اختلاف العلماء قالوا الثلثين ياخذ الثلثين ياخذ اثنين ولا ثلاثه عشان يعجبوه او الجمهور على انه ايه؟ بالاثنين ياخذ اثنين كده الدور الثاني هم بالثلاثه يعني مثلا العباس الاثنين ياخذ النص والثاني ياخذ الثلثين لكن الراجح ان هم الاثنين ياخذ ايه؟ ماشي ماشي الحاجه الثالثه التعصيب مع الاخ الشقيق انسى بقى الكلام يقول لك انا بنت بنت وابن عم لا الاخ الشقيق فقط يبقى اخت شقيقه واخ شقيق الاخ الشقيق هو اللي عصب ما حدش انا عصبه وباقي البنات الاربعه دول بس بنت بنت اللي ايه الحالات اللي ذكرناها يبقى هنا التعصيب مع الايه؟ مع الاخ الشقيق البنت الاخت الشقيقه بتسقط بتسقط بين الاب وبتسقط بين البنت وان نزل والخلاف في الجد الاب الاب اللي هي الاخوات الشقيقات والاخوه الشقاقه الاب بيحكيهم والابن بيحكيهم وان نزل ماشي ماشي الجد هل يحكي الاخوه الاخوات لسه ما بنحكي ان شاء الله في خلاف يبقى الحاج بالاخت اللي هي بالجد في خلاف طبعا ايوه بيقول ان ايه ان الجد يحكمها والجمهور على ان الجد ايه ما يحكمهاش ان شاء الله نوصل المساله دي ان شاء الله خلاص لسه في الحاله السنه الاخيره الاخت الشقيقه تصده عصب مع البنات لعلنا مثلا بنشيل العصبات لسه ما وصلناش بس قبل على المثال اللي كنت بتاعك موسى الاشعري ده اللي هو مات عن بنت بنت ابن اخت لو قلت عم يعني ايه عصب مع البنات؟ البنت يبقى لها نص بلاش بنت تفهم البنت يبقى لها نص عند الانفراد والاخت فرضها عند الانفراد النص لو قلت ان بنت ابن صاحب الفرض ولا صاحب الفرض؟ صاحب الفرض السدس ماشي ماشي احل المساله دي بس عشان ايه نقدر نسال سالي ستة على الاثنين فيها ثلاثه ستة على الستة فيها واحد ستة على الاثنين فيها ايه؟ دول مفهومهم كام؟ سبعة العام ده العام ماشي ماشي المسائل دي الميراث بنشطر الستة دول خلاها سبعة لو الميراث دول سبعة عارفين يبقى كل واحدة هتاخد مثلا دي تلات فدانين فدان تلات فدانين طب لو هما ستة يبقى تاخد لو هما ستة هما سبعة عارفين هتاخد فدان ولا فدان شوية؟ فدان شوية يعني عايز اقول لك ان نصيبها اقل طيب النصيب لما يجي قال له عند مين؟ العلماء قالوا يجي على الاخت وما يجيش على البنت لان الاخت ابعد شويه من البنت بنتك واختك نولا بنت فلما يحصل عجز في الميراث نجعل الكلمه المذكوره تعود على الاخوات ولا تعود على مين؟ على البنات ده معنى ان نجعل الاخت اللي هي الشقيقه يصير عصمة مع البنت او بنت الابن في الميراث زي الصوره دي انا مش هديها من الصوره دي الباطل الاخت لما انا اوارث كده اقول ثلاثه واحده كام؟ اربعه من سته يبقى كام؟ مين اللي قال لي راسه؟ الاخت ده معنى ان انا اصير عصمة مع ايه؟ مع الاخت تصير عصبه على البنات يعني اذا وجدت البنت في اصطدام مسألة ومعنى أخر، فالأخر لابس في المسألة بس إيه؟ عصر مع الكلام، يعني إيه؟ كدنا لأيدينا إنت البنت تصلنا أو بنت البنت تصلنا وإنت أصحاب الفنون تصلتهم وما بقي العلم مين؟ للأخر. فالحالة دي الأخت اللي بتكون عصرة بتبقى هي تأخذ الباقي في هذه المسألة، ماشي؟ ده معنى إيه؟ راجع الخواص مع البنات إيه؟ عصرة. دي حالات إيه؟ حالات الأخت اللي إيه؟ الشقيق، ماشي معايا؟ الله ما شاء الله الشقيق. تاخد كم الوقت الأرض؟ Zuzua, Omeran Zuzua, Bindiran Zuzua, Bindiran Zuzua, Ruch Lobine, also, lesen Sie mal, du, ich kenne dich auch gerne, die Ruch Lobine, alle, Maschla, aus, Maschla, bilden auch, Mensch, ihr werdet nicht noch so laut, dass du das noch gerne mit dir hast. Ihr werdet gerne mit dir. Wa, was ist das? Auch so laut, was ist das gerne? Wa, ihr bietet nicht gerne mit dir. Hele? Ihr bietet nicht gerne mit dir. Mien in der Halle sagt eins. Ihr noch so laut. Und das ist gerne noch so schade. Der Herr, der mein König, der die Asraf und Brunnen sagt, geht um, der sich um, immer in den Rüssel, وإما هي تاخد كل الضرر على اللي ليه؟ لأن هي البنت ما تضرهاش زي ايه؟ زي أخت الأب وأخت الشقيقة ضررت معنى إيه؟ أن يقل مصيره من الأخت. فهنا ربما لا يبرز أحيانا وربما أن يبرز ويكون الضرر كله يقع إيه؟ عليها ده معنى إيه؟ الكلام. يبقى نجعل عصبة مع الإيه؟ مع البنات. هيسقطن بالشقيقتين يعني لو هما أختان شقيقتان بياخدوا تلتين الاخت الاب بتاخد هنا كام؟ مش هتاخده ما هو اختان شقيقتان بياخدوا تلتين استوفوا تلتين انت الاخت الاب هتورث الزوجه معاها ايه؟ اخت الاب يعصبها زي الكلام في بنات الابن يبقى اختان شقيقتان يورثوا التلتين اخت الاب ملهاش راس الا اذا وجد معاه ايه؟ معصب يعصبه فاذا وجد معاه معصب يدرس الزكاه بس حصل ايه؟ الانسان طيب اهل الحال هتسقط بالابن وان نزل وبالاب اتفاقا وبالجد عند ابي حنيفه يبقى تسقط بمين؟ اخت الشقيقه يعني بتورث بالابن وان نزل وبالاب اتفاقا والجد عند مين؟ عند ابي حنيفه كده خلصنا اصحاب النص وخلصنا كمان اللي هي المتعلق بالعرض. وماذا الأولاد عن الأولاد؟ إذا وجد الأولاد المباشرين او هؤلاء الزوجة الذين صنوبهم لا تقل السن ولكن اذا السن ولكن اذا لم يوجد له قرع ولا سبب ايه الرب بس خلاص كده الرب خلاص تم للرسولين النساء فقط الزوجات ماشي السم للزوجات والزوجات مع البنين او مع البنات او مع غير البنين فعلا ولا تصور تظن اليوم عشرا يبقى هنا بنقول اذا وجد للزوج فرض وارث او مباشر صلب يعني او انزل منها بمعنى ان هو مات عن ابن ابن او بنت ابن ابن تاخذ الزوجة تم خلاص فاذا وجد فرض وارث للزوج منها او من غيرها تاخذ زوجات التم سواء كان مات عن زوجة او عن زوجتين او اربع من الزوجات زوجة اثنين ثلاثة بيسكتون على بعضهم معصب لهن وليس هناك من يحجبهن من الميراث أو كالبيتين أو لا يوجد هناك بنات فيجلس في هذه الحالة حصل مع البنات كما ذكرت الآن. كما ذكرت الآن يبقى لو إن بيت أخت الشقيقة أخت شقيقتان بس ما عليه يورثوا كام؟ بنت أختان شقيقتان هنقول البنت كام؟ بنت الأخت كام؟ البنت زين؟ نكمل الأختان هتاخد كام الأختان؟ لا احنا قلنا البنت اجعلوا الأخوات مع البنات إيه؟ عصابات؟ عصابات لأن دي هتاخد الضغط العصيب الأخوات مع البنات عصابات. لكن لو أنا بقول أخت شقيقة وأخت الأب أو أختان شقيقتان أو أخت الأب وكده دي اللي ناخد فيها النصف والسدس. ماشي ماشي. الأخوات مع البنات عصابات تفضل بنص الناس اللي فيها الآن يبقى أخت بنت هتاخد النصف. الأخت الأب لو مفيش بنت لأن صاحب الصدق الآن هنديهم الاثنين. لما هو بيكلمك كده العاصي قول له خد الباقي الباقي كام؟ النصف. يبقى النصف هيقسموه على ايه؟ على المجموعة الاخوات الموجودة. يبقى اذا وجدت الشروط التي من خلالها درس الاخت الشقيقة الدين ان هي ما يكونش في بنات ان لو في بنات فهي عصا ما يكونش في اخ لها عشان ما يعصبهاش تذكر بس العصا دول زيين ماشي ما يكونش في حاكم لها من الميراث. اذا وجدت هذه الشروط تاخد ايه؟ تاخد الدين. الاخوات الاب نفس الكلام ان هي برضه ما يكونش معها اخ الاب عشان يعصبها وما يكونش بالمساله بنات عشان ما تبقاش عصبها مع الايه؟ مع البنات. وما يكونش بالمساله في اخوات بمعنى لو ماتت عن او مات عن اخت شقيقه اختان لاب يختار اربعه بس يورثوا هنا كام؟ اخت الشقيقه تاخد النص دول بقى كام؟ السدس. طيب لو من غير الشقيقه دي يبقى كام؟ التلتين. طب لو الاخت الاب مع الاخ لا يبقى كام؟ الذكر بس الحظوظ ازاي؟ طب لو مكان الاخ الاب ده بنت يبقى ياخد كام؟ ياخد البنت النصف فرضا والباقي مين؟ لا خلاص بقى عشان اصبحنا ايه؟ عصبة مع البنات. واضح ولا مش واضح؟ يبقى في الحاله دي انا عشان انا اطلع اللي بصح لازم نمره واحد اعرف مصيره الورث. اذا حطيت غلط يبقى كل مساله دي على طول يعني ما يجيش مثلا في مساله مثلا يعني لسه ما جاش في الحكم يعني خلينا في اللجنه والنمره دي المساله هنقول بقى مثلا عن اختان شقيقة أختان لأب وأم يختار الشقيقة تاخد كام؟ تلتين مش كده؟ الأم هتاخد كام؟ لسه ما جاش الأم هتاخد السدس عشان في مجموعة من الأخوات ماشي يختار الأب هتاخد كام؟ قولوا ما ياخدوش ولا ما ياخدوش تاني كم؟ ضغط عصيبا وبعدين ضغط عصيبا السدس تسعة دول ما بياخدوش لو واحد يديهم السدس يبقى المسألة كلها غلط لأن معنى إن دول السدس يبقى دول ورثوا ما ورثوش السدس ده بيطلع بقى مليون جنيه يطلع 100 جنيه ما مش موضوع فهنا اتلخبطت المسألة مع بعضها فلأن ذلك نمرة واحد لأن تعطي لكل صاحب حق طبعا يبقى الصورة دي ملهمة. لكن لو أجمع الأختان لأب أخ لأب هنقول لهم لهم الوضع إيه؟ تعصيبا ماشي؟ طيب خليك معايا لو ما كانش الأختان الشقيقتان بنتان واختان لاب وام يبقى الاثنين ياخدوا كام؟ الثلثين برضه والام هتاخد كام؟ السدس برضه الاختين هتاخد كام؟ البط بتاع صيبة. ليه بقى؟ خد معاه مع مين؟ مع البنات. يعني هنا بس عشان كده قال دول حتى دول هنا يبقى لهم ميراث البعض تعصيبا. لو انا بحل المساله دي هتبقى من 6 على 2 على 3 على 2 6 على 6 بقى كام؟ على 2 في 2 ب 4 يبقى لهم 4 في 1 يبقى خدنا منه كام؟ 1. يبقى وصل وما وصلش وصل. لكن لو نفس المساله مكان البنتين اختان شقيقتان ما لهمش ميراث الا اذا قلنا معهم معصب يبقى يعصبهم يعصبون الزهر وصحتهم زين فضل اللي ياخدهم ما ياخدوش ايه؟ ما ياخدوش. يبقى نمره واحد ان انا اضع كل انسان في مكانه في الميراث. لو انا حطيت حاجه غلط بقى سواء هو هياخد ما ياخدش او ما ياخد يعني مثلا المساله دي يقوم منها كام؟ الثلث. واحد قال لي يقوم منها الثلث. خلينا نعمل المساله كده وقلنا ان دول عصب يبقى دول هم اربعه سته عندنا بقى كام؟ ستة عدد من الاثنين مش كده؟ أربعة من كام؟ أربعة من كام؟ أربعة من ما خلوش حاجة دون الميراث هم لهم ميراث لأن ورث هم لهم لأن الأم مالهاش ثلث هنا يوم لها سدس لوجود الفرع الوارث. فلو هو كده فهمت ثلث سدس أو عكس أو عمل أي حاجة لازم المسألة تطلع في الآخر لازم. فلابد إن أنا أعرف كل إنسان حفظ دقيق أو يعني أصحاب النصف كل واحد فيهم أول الزوج حالات الزوج حالات الزوجة حالات الأم حالات الأب إلى إيه؟ إلى آخره. دول اللي هم بيرسلوا بيرسلوا إيه؟ الثلثين. لسه خمس دقايق لو حد عنده سؤال بقى خلصنا وبعدين بقى نسأل. خمس دقايق فانا زي بس اللي خدناه في السؤال ماشي ما كانش في اللي خدناه. لو واحد مثلا في ثلاث اخوات المشكله ممكن مع كل واحد يحصل معه وليه ثلاث اجار الولد مثلا قال لي على نفسي لو الولد معه كلها يعني مش في ورث ولا ورث ازاي عندك الولدين اللي هو المفروض يبقى معاكم يعني معروف معروف بالظبط. طيب يبقى اليوم لو ما لازمش نبدا من